عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا كن مسلمات مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار

الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم.